مثل ذلك مثلا استطيع أن أشبهه بما لو كان النساء في المسجد، فدخلت أنا المسجد، فدخولي على المسجد الذي فيه نساء دخول لا يفضي إلى إيه؟ إلى الخلوة. كذلك مثلا قاعات المحاضرات في الكليات، أنا عندما أدخل المحاضرة وأجد البنات يحضرنا، هذا دخول على النساء لكن لا يفضي إلى الخلوة بهن. يبقى هنا وجد الشيخ قيدين لا بد منهما، إياكم الدخول على النساء غير المحارم، وإياكم من الدخول الذي هو الذي يفضي إلى الخلوة. أما إذا كان الدخول لا يفضي إلى الخلوة فينتفي المحذور. طيب، تستطيع أن تقول أن هذا التخصيص من أي قبيل هو؟ من أين لنا التخصيص بالمعنى الأول والتخصيص بالمعنى الثاني؟ هذا نستطيع أن ندركه تحت قاعدة، قاعدة استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. استنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتخصيص. هو لماذا منع من الدخول على النساء؟ لأن الدخول على النساء يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى الخلوة المحرمة، وهذا المعنى ليس موجودا في المحرميات. ثم إن الدخول الذي لا يفضي إلى الخلوة لا يكون محظورا ولا يكون محلا للفتنة ولا يفضي للخلوة بالأجنبي. فإذا استنبطنا معنى من اللفظ لماذا نهى عن دخول النساء، لأنه يفضي إلى الخلوة المحرمة بهن ويؤدي إلى الفتنة بهن، وهذا المعنى ليس موجودا في الدخول الذي لا يفضي إلى الخلوة وليس موجودا في النساء المحرميات. فكما قلنا أولى لستم النساء مخصوص بإيه؟ بغير المحرميات، مخصوص بغير المحرميات، ماشي؟ فكذلك هنا شو يقول هناك المتوقف على عدة أمور لا يحصل في عصر البعض؟ نعم، المتوقف على عدة أمور نعم لا يحصل في عصر البعض. نعم، هذا استنباط على سبب الاستنباط معنى عكسي، هل يؤدي إلى إخلال المذكور؟ استنباط معنى من لفظ يعود عليه بالإبطال هذا لا يجوز. بس هنا أنا ما أخللت، يعني أنا هنا ما أخللت لفظ النساء وما أخللت لفظ الدخول، وغاية ما هنالك أنني قيدت الدخول بالمعنى المستنبط من اللفظ وقيدت لفظ النساء بالمعنى المستنبط من اللفظ. إذا استنبط هذا المعنى يمكن أن يدخل على النساء سواء كان يؤدي إلى الخلوة أم لا يؤدي، إذا استنبط هذا المعنى يمكن يقول لا. هو أنا ما هو الدخول على النساء الذي لا يفضي، الدخول على النساء الذي لا يفضي إلى الخلوة ولا يفضي إلى المفسدة ليس ممنوعا وليس مقصودا للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله الدخول. مثلا إذا استنبط من هذا الحديث خوف الوقوع من الفتنة، نعم، التحذير من الوقوع في الفتنة، فإذا كان الدخول على النساء غير المحرميات ماشي مع الخلوة ولا مع عدم الخلوة؟ مع عدم الخلوة. هذا ما يقوله الشيخ، إذا كان الدخول لا يفضي إلى الخلوة فليس إيه؟ فليس بممنوع. يعني ممكن نقرب هذا الكلام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى العيد، ثم أخذ بلال ماشي وأتى إلى مصلى النساء فجعل يعظهن ماشي. نعم، هذا ليس بدخول وليس فيه خلوة، بس يعني إيه، وليس فيه خلوة، لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصلى النساء وحدثهم، فمثل هذا إيه لا يمنع. وأما قوله عليه السلام الحم الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحم، بحسب اختلاف المراد بلفظ الحمو. فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها، وقلنا أبو الزوج محرم لزوجة ابنته، فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله كما أنه لا بد من الموت. يبقى لو فصلنا الحمو بالمعنى المتبادر إليه في ألسنة العامة، وهو الحمو يطلق على أبي الزوج، لأبو الزوج يجوز له أن يدخل على زوجة ابنته ولا يمنع من ذلك، كما أنه لا يمتنع من الموت ماشي.

يعني هو بجعله صداقا صار ملكا للإيه؟ للمرأة. تأخذه هي وهو بإزار آخر ماشي، أو تجب لها قيمته. أنت عبر إيه؟ استفاء أو أخذ استحقاق هذا الشيء يعني. يقول الشيخ: التمس من الختام من الحديد دليل على استحباب ألا يخلى العقد من ذكر الصداق، لأنه أقطع للنزاع، أقطع للنزاع. بعد أن يتم النكاح تقول المرأة مهري 100، فيقول لها الزوج بل مهر في إيه؟ 10. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم لم يسموا الصداق. فيتنازع الرجل وامرأته في قيمة الصداق، هي تقول 100 وهو يقول 10. فإذا سمي الصداق في العقد كان ذلك أقطع للنزاع الواقع بين الرجل وامرأته. وأنفع للمرأة، فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وكان المهر مسمى وجب لها نصف مسمى. طيب وإن لم يكن مسمى؟ لا، ستجب لها المتعة. المتعة المتعة تجب لمن؟ تجب للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها صداقة. ماشي؟ لأن المهر لو لم يكن مسمى واجبت لها المتعة. المتعة تجب لمن إيه؟ المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول التي لم يفرض لها صداقة. واستدل به من يرى جواز الصداق بما قل أو كثر، وهو مذهب الشافعي وغيره. وهذه المسألة متعلقة بماذا؟ متعلقة بلو لو من معانيها التقليل، لو من معانيها التقليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رد السائلة ولو بظلف محرق. تصدقوا ولو بظلف محرق، يعني تصدقوا ولو بلغت الصدقة في القلة مبلغ الظلف الايه المحرق. الظلف المحرق اللي هو قدم الماعز، قدم الماعز دي قد لا ينتفع بها اصلا، لكن لانها مشوية قد ينتفع بها، وهي في من القلة بمكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا ولو ايه بظلف محرق، لو هنا للتقليل. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لو هنا أيضا للإيه؟ للتقليل. وقوله: التمس ولو خاتم من حديد، أي وإن كان الملتمس مهرا بالغا في القلة مبلغ الخاتم من إيه؟ من حديد. طيب، واستدل به من يرى جواز الصدق بما قل أو كثر، وهو مذهب الشافعي وإيه وغيره. وهذا مأخوذ من إيه؟ من دلالة لو التي تفيد التقليل. قال لي: ولا شك أن الخاتم من حديد هو أقل من قيمته، أقل من ربع دينار، وأقل قيمته أقل من 3 دراهم. ومذهب مالك أن أقله ربع دينار أو 3 دراهم أو قيمة 3 دراهم أو قيمة ربع دينار. تفهم هذا؟ طيب، مذهب مالك أن أقل المهر ربع دينار أو شيء قيمته ربع دينار أو 3 دراهم أو شيء قيمته 3 دراهم. ومذهب أبي حنيفة أن أقله 10 دراهم. ومذهب بعضهم أن مذهب بعضهم بعض العلماء أن أقله 5 دراهم، أقل المهر 5 دراهم. بناء على ماذا؟ هذه الأقوال الثلاثة، مذهب مالك وأبي حنيفة، من قال أقله ربع دينار،